كيف يتعبد المرء وأثر هذه الصفة العظيمة الجليلة في إيمان العبد؟ أقول الله جل في علاه هو الواحد الأحد المتفرد بالجمال والجلال والكمال والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه. إذا اعتقدت هذا اعتقادا راسخا في قلبك علمت أن الله جل في علاه متفرد في الإلهية، فلا يستحق العبادة غيره، ولا تصرف عبادة إلا له، لا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، لا يقف إلا منه، لا يسجد إلا له، لا تدعو غيره سبحانه وتعالى. فعلمت أن ربك جل في علاه هو الذي يتفرد بالملك، ويتفرد بالإحياء وبالإماتة، يتفرد بالإعطاء، يتفرد بالمنع. إذا علمت ذلك واعتقدت ذلك قلبك لا يميل إلا للواحد الأحد. انظروا أثر هذه الصفة في التوحيد. فأنت أخي الكريم عندما توحد قلبك وتوحد اتجاهك واتجاه عبادتك للواحد الأحد لا تتشتت لا معنويا ولا حسيا. انظروا إلى غيركم ممن يتعبد الله أو يتعبد ثلاث، يعبد ثلاث، يقول بسم الآب بسم الابن بسم الروح القدس، يتعبد لثلاثة، يرضي الأول أم يرضي الثاني أم يرضي الثالث، يتعبد من فيهم من فيهم، يصرف هذه العبادة للأول أم للثاني أم للثالث. إذا أراد أن يكشف الضر عن نفسه يدعو الأول أم الثاني أم الثالث. انظر إلى من يقول إن عزير هو الله، حاشا لله جل في علاه، يتعبد لعزير أم يتعبد لله جل في علاه. انظروا كيف منة الله عليكم أن وحد عبادتكم له الواحد الأحد الفرد الصمد. وانظروا إلى أن الله جل في علاه أنت ترقب قلبك بهذه الصفة، صفة الأحدية. إذا رأيت نفسك وأنت تتعبد لله بعبادة أو تتصدق لله بصدقة أو تجاهد لله جل وعلا حق الجهاد، فتنظر كأن في قلبك شيء، كأن في قلبك شيء يريد أن يرى الناس أو تريد أن يرى الناس مكانك، فتقول لا والله إن صفة الله تأبى ذلك، فإن الأحادية تأبى التشريك. والله جل في علاه فصرح بذلك في أكثر من موضع، في غير ما موضع من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلى وأوضح ما صرح به كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن الذي يتعبد بغير الله جل في علاه لم يتقن هذه الصفة، فكيف يكون عبدا لربه مربوبا لله جل في علاه وهو لا يعلم أن الله هو الواحد الأحد المتفرد المستحق بإفراد العبادة له جل في علاه. إخوة الكرام، العالم أول من تسعر به النار، والمجاهد أول من تسعر به النار، وهم قوام الأمة. وكما قلت أرقى وأعلى صفات تكون في المرء وأعلى الطبقات وأعلى المراتب بعد النبوة والصديقية هي طبقات العلماء والمجاهدين. انظروا أول من تسعر به النار عالم، وهي أرقى الطبقات، وأول من تسعر به النار مجاهد. لما؟ لجهله العميق، تعلم لا لله إلا في علاه، فلم يتعبد الله بهذه الصفة العظيمة الجليلة، وجاهد، لم يجاهد من أجل رفع راية لا إله إلا الله، بل جاهد من أجل الشهادة، وهذه أرقى أن يكون شهيدا في الله، بل النية الصحيحة، لأن الشهادة ليست مقصودة بذاتها، بل لابد أن يكون المقصود بذاته هو رفع راية لا إله إلا الله، هو صفة الأحادية، أن توحد العمل كله في القلب لله الواحد المتفرد في العبادة سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم ومجاهد ومتصدق. أما العالم فيأتي به الله جل في علاه فيعرفه نعائمه عليه، فيقول فيما فعلت، فيما أنعمت بك، بما أنعمت عليك، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال كذبت لأنه لم يتعبد بهذه الصفة الجليلة الأحادية. يوحد الاتجاه لله جل في علاه، لا ينظر للناس، لا يريد أن يسمع الناس ولا يرأي الناس، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، والعياذ بالله جزاء وفاقا وأجرا تباقا. لكن هذا الرجل عندما فعل ذلك جهلا منه قال الله تعالى له كذبت، فعلت ليقال أو علمت ليقال عالم وقد قيل، ثم زج به في نار جهنم والعياذ بالله. والآخر متصدق، ينفق كل ماله أو شطر ماله أو ينفق كثير من ماله، يخرج النفقات والصدقات ويؤتى به يوم القيامة ثم يقول الله جل في علاه ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك، فيقول أنفقت فيك يا رب العالمين، فيقول الله جل في علاه لا، فعلت ذلك ليقال متصدق وقد قيل أخذت حظك في الدنيا. لم تتعبد بهذه الصفة الجليلة أن توحد قلبك لربك الواحد المستحق للعبادة سبحانه وتعالى والمستحق بإفراد العبادة له، فيقال له وقد قيل ثم يزج به في نار جهنم والعياذ بالله. وأما الثالث مجاهد قد باع نفسه وروحه، انظروا إلى هذه الخسارة، يا لها من خسارة، يا للعار ويا للشنار على رجل باع نفسه زيفا وزورا. هذا الرجل الذي قاتل وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الظاهر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في رجل شجاع يقاتل يمينا ويسارا يهجم على الأعداء بكل شجاعة وبكل قوة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النار ليس في الجنة. مثل هذا الرجل الذي قيل فيه أنه يسعر في نار جهنم، يقول الله جل في علاه له فيما فعلت بما أنعمت عليك، فيقول جاهدت فيك يا رب العالمين، فيقول كذبت، فيقول الله جل في علاه كذبت وهو أعلم به كذبت، بل فعلت ذلك ليقال شجاع أو يقال مجاهد. وقد قيل ثم يزج به في نار جهنم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى الرجل إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وليس بينه وبينها إلا ذراع. في رواية أخرى وهي التي تفسر هذه الرواية قال فيما يبدو للناس، لكن الداخل لم يوحد، لم يفرد الله جل وعلا في العبادة، لم يصدق الله جل في علاه لا في النفقة ولا في العلم ولا حتى في الجهاد، فقال بينه وبينه ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ما يسبق عليه الكتاب. والرواية الأخرى فيما يبدو للناس والله أعلم بالسرائر، فإن كل سريرة يكشفها ربنا جل في علاه، ومقياس الناس عند رب الناس هو القلب. أرأيتم القلب؟ التوحيد المحض ليس في الظاهر، والله في القلب. ترى الرجل قائما عابدا لله جل في علاه سحرا صائما قائما منفقا، وتراه عند الله جل وعلا لا يوزن جناح بعوضة، تراه كما قال ابن القيم يصلي الرجل بجانبه الرجل وما بينهما كما بين السماء والأرض من التفاوت. لما؟ لما في القلب من التوحيد الخالص لله جل في علاه. هذا الرجل يقرأ الفاتحة هذه السبع آيات وهذه السبع آيات، وهذا الرجل يركع وهو الآخر راكع كما يركع هذا، والثاني ساجد والأول يسجد كما يسجد، لكن التفاوت بينهما تفاوت في القلوب. صدق الله بالأحادية، تعبد لله وقلبه متجه لمن فوق العرش كما قال علي بن أبي طالب كونوا بين الناس بأجسادكم وأرواحكم حول العرش تحوم، يعني أنتم توحدون الله في قلوبكم، هذا هو التوحيد الخالص. أرأيتم ألم يأتكم نبأ البطاقة، تعرفون البطاقة، رجل وزنت سجلات المعاصي له والحسنات فرجحت كفة السيئات، وعلم الرجل أنه قد هلك، لن ينظر أين منه إلا وجد ما قدم، ولا أشأ منه إلا وجد ما قدم، ولا أمامه إلا النار، فيقول قد هلك. ثم يقال له لا عندنا شيء لك، فيقول ما هو؟ فيقال له البطاقة، فيقول وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل في علاه لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة وفيها لا إله إلا الله، ما من مسلم إلا وهو يقول لا إله إلا الله، وليس كل أحد سينال ما ناله هذا الرجل صاحب البطاقة، فيأخذ البطاقة فتوضع في سجلات الحسنات فترجع كفة الحسنات. لما؟ لأنه وحد الله بحق، لأنه تعبد بقلبه بصفة الأحادية، لأنه ما صرف عبادة إلا لربه، لم يرى للناس منظرة، لم يرى للناس مكانة أبدا. وأيضا المتعبد لله بهذه الصفة يعلم أن التوحيد الخالص والانفراد التام المطلق لا يكون إلا لله جل في علاه، فلا يطمع في الأحادية. وإن كان كل واحد منا فيه هذه الصفة من داخله تراه يحب أن يتوحد يتفرد أمام الناس يكون هو المتفوق، وهذا الذي يحدث بكل إنسان، ترى الغني يحب أن يكون هو أغنى الناس حتى يتفرد عن الناس. الأحادية هذه داخلة فينا والربوبية داخلة فينا، لكن منا من يقمع هذا برحمة الله له وبأن الله جل في علاه يعبده له، ومنا من تنفجر عنده والعياذ بالله كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فهي داخلة في كل إنسان. فالإنسان إذا تعبد الله بالأحادية لم يطمع أن يكون متفردا في الساحة وحده، يقول إن كنت أنا العالم لا علم غيري، لا والله، فإن الله خلق منك الألف والآلاف والملايين، فإنك لن تتوحد ولا يمكن لك أن تنفرد في الساحة، فييأس من ذلك فيقطع لله جل في علاه ويقول أتشارك أنا وإخوتي لرفع راية لا إله إلا الله، لا أتضارب معهم. ولذلك ترى كثير من الدعاء وكثير من طلبة العلم الحسد والحقد ينتشر بينهم، لما؟ والله لم يتقنوا هذا الأمر، لا يتقنون كيف يتعبدون لله بالأحادية، لا يعلمون أن الله جل وعلا أبى أن يتفرد أحد من الانفراد المطلق إلا له هو سبحانه وتعالى. فالعالم لا يمكن أن يكون متفردا عالما، بل سيجد قرينا له وسيجد خليلا له وسيجد عالما مثله وسيجد من يجتهد أكثر منه. ولذلك قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تسابق نعم، لكن لن تكون واحدا في عصرك ولا وحيدا فريدا، فإن الله خلق منك الكثير. فأنت إذا استيقنت في قلبك أن الانفراد المطلق لله لم تطبع في ذلك ولم تحسد غيرك ولم تحسد على غيرك، بل ستدعو الله جل في علاه إن وفقك أنت وفق إخوانا لك وأن يجعلهم عونا لك على طاعة الله جل في علاه. أيضا أخي الكريم، عندما تتدبر تدبرا عميقا في قلبك في خلواتك، لأن الخلوات هي أهم ساعات العبادة، والتدبر تدبر القلوب هو أهم العبادات. إذا خلوت بربك جل في علاه فتدبرت الأحادية فقلت نزل بي البلاء، إلى من أذهب؟ إلى أخي سيقف بجانبي، إلى أبي سيعطيني، إلى أمي ستدعو لي، إلى من أذهب؟ إلى عمي، إلى خالي، إلى القريب، إلى من؟ إلى من أذهب؟ إذا تدبر الأحادية يقول هذا البلاء نزل من الواحد ولن يرتفع إلا من الواحد. إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما بأن الواحد الأحد هو المتفرد بالعطاء، متفرد بالمنع، هو المتفرد بالكشف، هو المتفرد بالبلاء سبحانه وتعالى، فإن قلبك لن يميل أبدا إلا لربك. اكشف عن قلبك الآن، اجلس وارجع إلى الوراء حتى تنظر عندما نزلت بك البلية أنزلتها بغير الله أم لا. والله ما منا من أحد إلا وقد نزلت عليه البلية فأنزلها بغير الله جل في علاه. والله أقول ذلك يقينا، ما منا من أحد إلا ويشكو الله لعباده وهو لا يدري، لأنه لم يتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة التي تملأ القلوب، التي تجعل الإنسان بحق ما يتذلل إلا له ولا يتضرع إلا له، ولا ينزل البلاء الذي وقع به إلا به، والملمات والحاجات والكروبات لا تنكشف إلا بالواحد الأحد. انظروا إلى فقه الصحابة، لا إلى أبعد من ذلك، إلى أثيابهم. انظروا إلى فقه الأنبياء، يعقوب عليه السلام ماذا حدث له من البلاء؟ إن يوسف سرق منه أحب أولادي إليه، ثم بعد ذلك أخوه أخو يوسف، ثم سرق منه الأخ الأصغر ليوسف عليه السلام، وهو مع ذلك ماذا يقول؟ والله ما زاد على أن قال بليتي لا أوقعها ولا أنزلها إلا بالواحد الأحد الذي له الانفراد الكامل. ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده، لا أشكو لكم ولا أشكو للبشر ولا أتكلم مع البشر ليعنوني على ما أنا فيه، لا والله أنزل بأس ما نزل به بالله جل في علاه. والله أرحم عليك من أمك ومن نفسك إن اعتقدت ذلك اعتقادا جازما، فإن قلبك لن يميل إلا لربك. والكشف سيأتي، يضحك ربكم من عباده يقنطون وقرب غيره، يقنطون من البأس الذي نزل بهم، والله جل وعلا قريب معجل لهم في التفريج، معجل لهم بالخيرات، معجل لهم. إن الله لا يبتليهم حتى يؤذيهم، لا والله سبحانه وتعالى، إن الله ما يبتلي إلا ليمحص ويرفع. فانظروا إلى هؤلاء الأنبياء، ما أنزلوا ما هم فيه إلا بالله جل في علاه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به البلاء واشتد به الكرب، حتى أنهم جعلوا ثلج جذور على كتفه وهو ساجد عند الكعبة، حتى أنه لما ذهب إلى عبد الله ماذا حدث؟ قاموا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عائشة رضي الله عنها تسأله يا رسول الله أشد الأيام التي رأيتها؟ قال ما رأيت يوما أشد عليها من يوم أن خرجت إلى الطائف عبد الله، فذهب يعرض نفسه عليه فما رد عليه ردا طيبا، بل احتقروه واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ثم بعد ذلك الأطفال يكونون خلف رسول الله يضربونه بالحجارة، ويأتي الملك ملك الجبال يقول إن الله بعثني أستأذنك، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيف؟ ها؟ هو قال أولا، هذه الرواية صحيحة، أنه قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، لكن هم يقولون إلى من تكلوني. هذا الحديث ضعيف، أنا ما أحتج به، أحتج بالرواية الصحيحة التي هي أصح، أو نقول أسطع من شمس النهار. كان دائما إذا نزلت الملمات برسول الله يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا ينزل ما هو فيه إلا بربه الواحد الأحد. انظروا كيف فضل الأحدية، انظروا هذه الصفة كيف يتدبر العبد وهو يتعبد بقلبي لهذه الصفة العظيمة الجليلة. أيضا أخي الكريم، إن علمت أن ربك هو الواحد الأحد فإنك لن تعبد غيره، وإنك لن تقص إلا منه جل في علاه. وأنت أيضا إذا وقعت في أمر جلل فإن اعتقادك الصحيح سيكون بالواحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نام ذات مرة تحت شجرة وسيفه معلق بالشجرة. انظروا كيف التطبيق العملي لهذه الصفات. الله متفرد في الإحياء، متفرد في الإماتة، يحول بين المرء وقلب. يدك هذه والله لا تتحرك إلا بالله جل في علاه، نفسك لا يطلع ولا يدخل إلا بالله جل في علاه، والذي اعتقد ذلك وعمل به هو الذي فاز في هذه الدنيا والآخرة، أصبح سيدا على الناس. انظر إلى التطبيق العملي لهذه الصفة في تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه معلق بالشجرة، قام الرجل الكافر العربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترق السيف، ثم قال له يا محمد، بعدما أيقظه، يا محمد من ينقذك مني؟ انظروا سيف على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا ممكن أن يتدبر هذا الاعتقاد الصحيح؟ من منا يستحضر أن الواحد الأحد هو الذي يملك يد هذا الرجل، يملك أن يشل هذه اليد في وقتها وفي لحظتها، يملك أن يقبض روح هذا الرجل الذي يعتقد هذا الاعتقاد الجازم في الله؟ والله لن يخاف من أحد أبدا، لن يخاف من أحد أبدا، ولن يوقع همه إلا بالله جل في علاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله هو الذي ينقذني منك، الله جل في علاه. فلما قال ذلك وقع السيف من يد الرجل. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذه الصفة، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للرجل من ينقذك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير آخذ. أيضا إذا تعبدت لربك بهذه الصفة، صفة الأحادية، تعلم أن الممدوح بحق الجهة واحدة، الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. الواحد هو الذي يمدح والواحد هو الذي يذم. لو اجتمع من بأقطارها ليمدحوك والله ما نفعوك بشيء، ولو اجتمع من بأقطارها ليذموك والله لن يضروك بشيء أبدا. ولذلك دخل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أعطني، يعني أعطني من الفيل، أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعبد الله بهذه الصفة العظيمة الجليلة، قال ذاك الله. المدح بحق من الواحد الأحد، والذم بحق من الواحد الأحد. قلب عمر بهذا الإيمان، قلب اعتقد هذا الاعتقاد أن يخسر في هذه الدنيا وأن تبور أعماله في الآخرة، والله سيكون من الفائزين، والذي نفسي بيده سيكون من المكرمين يوم القيامة. الصفة الثانية من الصفات الذاتية لله جل في علاه التي لا بد للإنسان أن يتعبد لله جل وعلا بها، صفة الباطنية. صفة الباطنية، ومعنى الباطنية لها معنيان. المعنى الأول الباطن هو القريب، الباطن هو القريب من العبد، أقرب إليك من عنق راحلتك، أقرب إليك من حبل الوريد. فالباطنية معناها القرب، هذا معنى أول. والمعنى الثاني في الباطنية هو الخفاء والاحتجاب، كأني أقول الله الباطن هو الذي احتجب عن عباده ألا يعلموا كيفية صفاته سبحانه جل في علاه، ولا يتفكروا في كيفية صفاته، ولن يصلوا إلى كيفية صفاته جل في علاه. هذه الصفة صفة فعلية لله جل في علاه، صحيح؟ صفة ذاتية فعلية، صح؟ لا، هي صفة ذاتية، صفة ثبوتية ذاتية، يعني لا تنفك عن الله جل وعلا في علاه، لا تنفك عن الله جل في علاه لا أزلا ولا أبدا. ثبت الله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والثاني في الحديث كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه جل في علاه. هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، أقرب إليكم من عنق الراحلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. وفي رواية أخرى قال إنما تدعون من هو أقرب إليكم من، أو الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا لا ينافي علو الله جل في علاه، لأن التفصيل العام والتقعيد العام الذي قعده الله لنا في كتابه قال الرحمن على العرش استوى. ولذلك نقول لا ينافي العلو القرب، فهو قريب في علوه، علي في قربه جل في علاه. احفظوا هذا جيدا، فهو قريب في علوه، علي في قربه. قبل أقول كيف نتعبد الله بهذه الصفة، لما قلت أنا هذا؟ لما أقول هو قريب في علوه، علي في قربه؟ ما الذي يجرني أن أقول بهذا وأقول أخطأ خطأ فاحشا من تعلم صفات الله فلم يقل هذه الكلمات على هذه الصفة الجليلة؟ قريب في علوه، علي في قربه. نخوة درس التوحيد أشهد هو علي في قربه، حتى لا يقال إن الله فينا كما قال من غلاة الصوفية الذين يقولون بأن الله في كل مكان. وقال قائلهم ابن عربي النكر هذا علي من الله ما يستحق الكافر، وابن سبعين وابن فارد، هؤلاء كلهم طبور الكفر الذين يتقولون على الله بغير علم. هذا كان يقول وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثر أو نظامه، يعني كل الكلام الذي يقال كلام من؟ كلام الله. وحلاج كان يقول ما في الجبة إلا الله. فيعني هؤلاء الذين يقولون بقرب الله يقولون بأن الله في كل مكان، أصحاب الاتحاد والحلول والعياذ بالله. فأنا أقول قريب في علوه، علي في قربه. ولك أن تتخيل أخي الكريم، انظر كيف قال ابن عباس إن الكون كله بمراميه الشاسعة في يد الرحمن كحبة خردل في يدك أنت. فكيف لا تقتنع وكيف لا تستيقن بأن الله قريب منك وهو على العرش مستوي سبحانه جل في علاه؟ الباطن الذي يعلم كل شيء، دقائق الأمور، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، قريب إلى قلبك، يعلم نبضات قلبك سبحانه جل في علاه. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر. سبحانه قريب يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ سوقها. سبحانه سبحانه سبحانه قريب منا جل في علاه، يعلم أنفاسنا، يعلم ما يختلج في الصدور. والعبد إذا تعبد لله بهذه الصفة، صفة الباطنية، صفة القرب، علم أن الله منه قريب. فإذا علم أن الله منه قريب، علم أن دعاءه لابد أن يكون مسموعا، ويستلزم من ذلك أن يكون مستجابا. بس وأقول مستجابا وعلى قرب الإجابة حتى ولو طال الزمن، لأن كل ما هو آت فهو قريب. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. كم منا بخل، كم منا من بخل على نفسه بالدعاء وهو يعتقد بأن الله قريب إليه، يسمع همساته، يسمع بكاءه، يسمع تضرعه، ولم يرفع يديه يطلب من ربه جل وعلا، يطمع في كرم الله القريب سبحانه جل في علاه. إذا علمت أن ربك قريب فأنت تعلم أن الدعاء لا تنزله إلا بالله جل في علاه. ولذلك قام زكريا عندما نظر إلى مريم ودخل عليها فوجد عندها رزق، رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ماذا فعل زكريا؟ علم القرب الحقيقي، فدعا ربه، قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة، وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فاستجاب الله له في التو وفي الحين، فاستجاب الله له وأصلح له زوجه سبحانه وتعالى. فهو قريب من دعاء عباده، فلا يبخلن أحد على نفسه بأن يتقرب إلى القريب فيدعو الله بحاجته، فإن الله سيقضي له حاجته. وإذا تعبدت لربك بالباطنية بالقرب استحييت من ربك. إذا اشترأت على المعصية علمت أن الله منك قريب، يرى ما تفعل ويسمع ما تقول ويعلم نبضات قلبك، فاستحييت من ربك فابتعدت عن هذه المعصية، وقلت كما قال الأولون إن خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. علمت أن الله جل في علاه رقيب عليك. باطنية الله جل في علاه في قلبك، تعلم أنه على قرب منك، يسمع الغيبة، يسمع النميمة، يرى السرقة، يرى النظر الحرام، يرى المعاصي، والله جل وعلا منك قريب، ويمهلك ولا يهملك، وإذا أخذك لم يفلس سبحانه جل في علاه. فإن تعبدت لربك بهذه الصفة بلغت إلى مرتبة الإحسان. ومراتب الدين ثلاث: المرتبة الأولى الإسلام، والثانية الإيمان. هنا أقول نصيحة لنفسي ولإخواني، من أراد أن يرتقي من مرتبة الإسلام إلى الإيمان ثم الإحسان فعليه أن يتدبر هذا الاسم الباطن فعليه أن يتدبر هذه الصفة وكيف يتعبد بها لله جل في علاه. فهذه الصفة هي التي تصل بك إلى الإحسان. انظروا إلى رجل عالم كان يقرب منه طالبا من طلبة العلم، فقالوا له: لما تقرب هذا الطالب وتبعد هؤلاء الطلبة؟ لما يحظى هذا بالحفاوة عن هؤلاء وكلهم يدرسون عندك؟ فقال العالم: أنبئكم بشيء أو أريكم منه شيئا تعرفون لما أقرب هذا عن أصحابه وزملائه. فقال لكل واحد من طلبة العلم، أتى لكل واحد طيرا، فقال: كل واحد منكم يأخذ هذا الطير فيذبحه في مكان لا يراه الله فيه. فأخذ كل طالب علم طيرا من هذه الطير يذهب يجتهد أمره، ينظر في مكان لا يراه أحد فيه، فذبح الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وجاءوا جميعا إلى هذا العالم، كل يحكي: كنت قد اختبأت في مكان كذا فذبحت ولم يراني أحد. والآخر يقول نفس الأمر. ثم يأتي هذا الطالب النجيب الأريب الفقيه فيقول، يأتي بطيره لم يذبحه، فيقول له العالم: لما لم تذبح طيرك؟ انظروا إلى التعبد بالباطنية. قال: يا معلمي، بحثت في كل مكان لا يراني الله فيه فما وجدت مكان إلا والله يراني فيه. رقيب سبحانه وتعالى، باطنية الله، قرب الله من العبد. كيف هذا الطالب قرب في الدنيا وهو في الآخرة من المقربين؟ لأنه تعبد لله بالإحسان. وانظروا كيف ثمرت الإحسان على المتورعين المتقين. أبو البخاري العلم، جبل الحفظ، المحدث الفقيه البخاري الذي قال فيه العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح البخاري. انظروا كيف ثمرت من هذا البخاري؟ أبوه، لأنه تعبد لله بالباطنية، تعبد لله بالقرب بالإحسان، ثمرت هذا التعبد هذا البخاري. قام أبوه وهو يتفصد عرقا من يعني لحظات الموت يقول: يا بني، قد تركت لك ألف ألف دينار ليس فيهم دينار شبهة، ليس فيهم من دينار فيه شبهة. انظروا إلى التعبد بالباطنية، يعلم أن الله يراه، لا أن يقول أنا أتركها في رقبة عالم وأصبح سالما. لا والله، كان يتعبد لله بقربه منه والله يغفر لنا. كم اقتحمنا على معاصي الله جل في علاه، كم اجترأنا على محارم الله. والله ما أتكلم على إخوتي، أتكلم عن نفسي حتى أبرئ ساحتي، ولا يظنن ظان أني أتعبد لله بهذه الصفة في كل آن وكل حين. كم اشترأنا على معاصي الله، كم اشترأنا على حدود الله جل في علاه، كم جهلنا عن هذه الصفة. لكن دائما أقول المتعلم دائما يكون أفضل من الجاهل، لأن المتعلم بعدما يرجع إلى ربه يجد كم العلم يحوطه فيتعبد الله بهذا العلم، يغفر الله لنا اشترأنا على معاصيه. تبقى صفة ثالثة أختم بها هذه الليلة في الكلام على صفات الله وأثرها في إيمان العبد، صفة البركة. صفة البركة أو صفة التبارك، تبارك أو البركة هو معناه البركة، لكن هي لله جل وعلا. أنت ممكن تقول هذا العبد بركة، كما قال السخاوي في ترجمة النووي: النووي بركة. ويقولون كثيرا على أصحاب التقى وأصحاب الحسنات الزاهرات الظاهرة، يقولون هؤلاء الجلسة معهم بركة. أنا أقول تصف الله بتبارك، لا تصف الله بالبركة. ما تقول بركة الله، تقول تبارك الله، كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثبتت لله بالكتاب، وقال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأيضا في السنن أو في الآيات أيضا قال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نبيا من الأنبياء عندما قر عليه جراد الذهب جعل يحثو، فقيل له: ألم أكن قد أغنيتك؟ فيقول: لا غنى لي عن بركتك سبحانه جل في علاه. بركة الله أو نقول تبارك الله جل في علاه، هذه صفة خاصة بالله جل في علاه، وغيره يقال بركة، أما الله يقال تبارك. فكيف يتعبد الله بهذه الصفة؟ يتعبد العبد لله جل في علاه بهذه الصفة. أقول دائما كان العوام يقولون قولا ما أحسنه وما أجمله من قول: قليل مبارك خير من كثير غير مبارك فيه. البركة في القلة، يعني العبرة بالبركة لا بالكثرة. فإن العبد إذا علم أن البركة من الله جل في علاه علم أن القليل يقنع به، أن القليل من الله المبارك يقنع به ولا يتطلع لغيره فيحسد ويحقد، بل ويتطلع إلى الحرام فيرتشي أو يأخذ المال الحرام أو يأكل الربا. هو عنده قليل يعلم أن الله إذا أنزل فيه البركة كفاه وكفى قوما مثله. أما رأيتم بالبركة التي حلت بأهل الخير في آخر الزمان؟ ما جاءكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أن عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل ويكسر الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، بأن الله جل وعلا يجعل الرمانة يستظلون بقشرها وتكفي قوما كاملا، وترى البركة تحل على القوم أجمعين، ترى المال فائضا عندهم، كل منهم يأخذ المال يريد أن يتصدق به فما يجد من يأخذ منه الصدقة. لما؟ لأنها قد عمت البركة. فإذا علم العبد أن القليل المبارك والبركة بيد الله جل في علاه قنع بهذا القليل، وهذا الذي درسه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه عندما نصح أبا موسى الأشعري أو نصح أبا ذر، أيكم يرجح أو أيكم يرجح؟ نصح أبا ذر عندما قال له في أمر الدنيا لا تنظر إلا لمن هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، وفي أمر الأخيرة لابد أن تنظر لمن فوقك حتى تتنافس معه في الخيرات. الغرض المقصود وجه الشاهد لا تنظر إلا لمن دونك حتى تعلم أن البركة معك، وأن الله جل وعلا إذا بارك لك في هذا الطعام فلن ينفد، وبارك لك في هذا المال فلن ينفد ولن تخشى النفاد. أساليب البركة أو أسباب البركة، لأن الله جل وعلا إن كانت البركة منه فإنه قد جعل فيها أسباب أو جعل لها أسباب. أما الأسباب التي بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فقد راح وانتهى، وعصرنا ليس عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يقر أعيننا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرك لنا في مقامنا معه ونحن نشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا من الكوثر. فنقول إن أسباب البركة بالأشخاص قد ماتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسباب البركة الآن التي لابد أن نأخذ بها حتى تحل علينا بركات الله، منها أولا تقوى الله جل في علاه. تقوى الله هي التي يعني بها تحل البركة. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما قال كسرنا أموالهم ولا زدنا لهم في العطاء، لا هو العطاء، لكن انظروا إلى الفارق وانظروا إلى يقين العبد المستيقن في ربه بأن البركة بيده. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، ما قال زدنا لهم في العطاء، لا قال فتحنا عليهم بركات من السماء. أيضا كانت أسباب البركة من التقى، أيضا من الصدق، فإن البائع والمشتري إن كان صادقا فإن البركة تكون معه. انظروا إلى الباعة الآن وانظروا إلى جهلهم العميق، كيف يخادعون ربهم وهم المخدوعون، هم الأغبياء الخاسرون. فإن الله جل وعلا يجعل البركة معه، يجعل البركة مع الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق البيعان بالخيار، في رواية قال فإن صدق وبين بورك لهما. انظروا إلى الكذب في الأسواق وهم لا يعلمون شيئا، يعلمون أن الله جل في، يحسبون أن البيع بالكذب مع كثرة المال سيكتفون بهذا، لا والله، فإن الله سيمحق لهم البركة، كما سنبين أن محق البركة يكون مع الكذب ويكون مع أكل الربا. فالله جل وعلا جعل البركة مع الصدق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، لكن إن خان وكذب لم يبارك لهما في بيعهما. فهذه أسباب البركة التي لابد أن يأخذ بها المرء. أيضا الشركة، الشركاء يكون معهم البركة بشرط أيضا الصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا البركة كلها، أنا ثالث الشريكين، ما لم يكن أحدهما الآخر. فإن كان الله معهم فالبركة كلها تكون معهم. فالعبد الشريك الذي يشارك أحدا إن كان صادقا مخلصا ليس مخادعا فإن الله يكون معه ومع شريكه، فالبركة تحل عليهم سبحانه جل في علاه. فأنت أخي الكريم إن علمت أن البركة من الله أخذت بالأسباب حتى يبارك لك في علمك في مالك في أهلك في أولادك. أيضا أقول هناك من الأسباب التي لابد أن يأخذها المرء لتحل له البركة ما يتقدمن أمرا ولا يعملن عملا إلا وبين يديه استخارة جيد، اسم الله اسم الله، لا يتقدمن شيئا إلا باسم الله. أما رأيتم المصنفين كيف صنفوا؟ ابتدأوا كتبهم بإيش؟ بسم الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث الرسل إلا على اغزوا بسم الله، صحيح. وأيضا كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى ملوك كسرى وقيصر والروم، كان يقول بسم الله من محمد رسول الله، فأنت تبدأ بسم الله فالبركة تكون معك، لأن الله هذا الاسم العظيم الجليل هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، إذا ذكر في قليل كثره، وإذا ذكر في كثير بركه، فإن البركة تكون مع اسم الله جل في علاه. ولذلك جاءت بعض الروايات التي فيها ضعف، وإن صححها بعض المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. هذه الروايات كلها تبين لك أن البركة التامة مع ذكر اسم الله جل في علاه. أختم بهذه الصفة، ولنا موعد مع الصفات الأخرى إن شاء الله، صفات الفعلية أيضا والسلبية، كيف نتعبد بها لله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.